النوم من عوارض أهليها، السكر من عوارض أهليها. ولذلك تعرفون قصة حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم، قبل أن تحرم الخمر جاء وهو فمل وخرج على ناقة علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه بجهز الزواج وما يملك إلا هذه الناقة، شارف علي سموه الشارف، الناقة الكبيرة وهو كده في شربه جاب السيف وجاب خلاه وقفة كده حيه، جاب السنام سلخ وكده طياره على الأرض، وجاب البطن بالسيف وكده وهو الشارف قبل أن تحرم الخمر. حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول أسف الله، ومع ذلك بعدين دخل النبي راح زيد بن حارثة يجري لما شاف الناقة وعلي جاي يجري، ايه حصل؟ ده مشكلة، يعني ما ذبحها من مذبح، لا ده بكر بطنها وجب سنامها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام هو جالس، خرج النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداء فمشى دخل على بيت من بيوت الأنصار فإذا حمزة جالس ومعه ناس جالسون، فنظر في النبي عليه الصلاة والسلام من أسفله إلى أعلى من أعلى الأسفل ويحدد فيه نظر كده، والنبي وقف عليه الصلاة والسلام أحكم الحكماء عليه الصلاة والسلام وأرفق البشر، فنظر فيه كده فإذا به يقول ما أنتم إلا عبيد لآبائي، يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم إلا عبيد لآبائي. النبي عليه الصلاة والسلام شاف كده ما رد كلمة عليه، رجع لظهره القهقه، رجع القهقه وخرج لأنه لا يؤخر. السكران هنا بارك الله فيكم هنا في كلامك في كلامك في عباراتك لا يؤخر عليها، لا يؤخر يعني يا اخوان مجرد الكلام الامور القوليه، اما الامور الفعليه سيضمن معناه سيضمن، لكن ما يضمن ضمان العام ضمان ضمان الخطا ضمان ايه ضمان خطا ضمان التلف خطا قال او السكر او السكران. واحد جاء للنبي عليه الصلاه والسلام اني اصبت حدا فاقيم عليه رسول الله، يجي له مننا فيعرض عنه النبي عليه الصلاه والسلام، يجي له مننا يعرض عنه النبي عليه الصلاه والسلام، يجي له من امامه يجي له من خلفه يعرض عنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال استنكهوه شموه، ممكن شرب حد يكون حد عليها الحد، دي مساله عاوزها ما بتطمش اللي بعد شروط ومراحل وتعرف اقرار هل في شهود لو هو فعل فعلا ولا ما فعلش ولا بيتكلم كده كلام مش حاسس به. فقال استنكهوه شموه، يمكن شارب بيتكلم ومش عارف، لا نؤاخذه بالمساله هذه. اذا من عوارض الاهليه ايه؟ السكر، الجنون، النوم. رفع القلم عن ايه؟ من عوارض الاهليه الجهل ايضا، من عوارض الأهلية الخطأ، من عوارض الأهلية التأويل. عليك واحد تأول حاجة، قدامة بن مضعون رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو أمير على البحرين أيام في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، راح شرب الخمر كده قال والله أنا حافظ القرآن وبتل القرآن ليل نهار، والله سبحانه وتعالى قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم وإذا ما اتقوا أنا مؤمن وتقي، ما لو شربت هذه لا جناح علي. فجبنا تعال تعال تعال يا عمر عايزك، يا عمر عايزك عايز اشوف انت ازاي وصلت الموضوع. حقق مع عمر واقام عليه الحجه وازال عنه الشبهه، والاثر هذا في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح. فلما اقام عليه الحجه عمر رضي الله عنه قال الان بعد هذا الموقف ان شربتها جلد النار وإن استحللتها قتل النار. فأقام عليه عمر حد الشارع الجلد، أقام عليه عمر حد الشارع الجلد، عنده أمير كبير ورجل معروف رضي الله عنه. فكيف أنت وصلت إلى هذا الحد بالتأويل؟ قرأت الآية صح، الآية ما حدش ينجع فيها، لكن معناها مش كده، في آيات ثانية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم واذا ما اتقوا لو اخذت لي كاس يمشي وقف اخطات الحفظ وابعدت النجعه

الانسيان ايش السادسه التوحيد السابعه الوجود والثامنه السوق وبعدين بارك الله فيكم الاكراه في شريعتنا ها الانسان بيه معذور في شريعه من سبقنا لا حاجه اخر بالاكراه وما اكرهتنا عليه من السحر انهم يظهروا عليكم هم يعملوا انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعرجوكم في بلادكم طب هو يرجموكم او يرجموكم ويعرجوكم في بلادكم ولن تفلحوا اذا ابدا اهو كان في زمان مقرب اهو دي الايه واضحه اهي انما الاكراه الا من اكره في ملتنا وشريعتنا معذور شو ازاي؟ عمار ايوه وقصه عمار وغيره المهم في شريعه من قبلنا يؤاخذ الانسان بالاكراه يعني يعاقب لو استجاب للاكراه يعاقب وما يضر معنى يا اخوان اما في شريعتنا لا رفع عنهم او رفع عنهم مد دل على ان الامه من قبلنا ايه؟ كانوا يؤاخذون كانوا ايه؟ يؤاخذون رحمة بما نعم تخفيفا علينا نعم وعلما بما بطاقته الطاقة والهمة اللي احنا فيه ده ربك اللي بيرحمنا الله سبحانه وتعالى فعرفتم عوارض ليه وصلت عشر ولا لسه؟ لسه اثنين هنجيبها كتبته؟ طيب لسه ناقص ايه طيب؟ بسم الله 11 ما شاء الله دي زادت ده انت جبت لنا واحده رقيقه على الفرح والغضب بيسيبوه زي هو داخل في الدوار بس احنا فصلناه احسنت بس احنا فصلناه تمام دليل السكر قصه حمزه بن عبد المطلب والرجل الذي قال في النبي عليه الصلاه والسلام يستنكبوه يشم يشوف يمكن يتكلم كلام بغير وعي ولا كده معنا طيب تعالوا نشوف كده ايه بيقول ان يكون عاقلا فلا يصح تصرف المجنون سبحان الله او السكران انا اعرف الواحد اخذ عقار من يتامى وهم صغار ايوه والحمد لله جاء واحد من اخواننا اهل المحاماه اخ طيب فاضل دين والحمد لله نجح في القضيه ورد لهم العقار كده اشترى منهم عقار بفلوس بس بدراهم معدوده بخسه كده من قبل 20 سنه والحمد لله رجع اليوم من العقار وبنوا برج الان نشوفه وانت ماشي في الشعبيه الحمد لله من فضل الله لما كان من واحد يجي كده صغير واحد يلطشوا عليهم هم صغار ومساكين مساكين ما يعرف متى ابوهم مش عارف اللي حصل لهم وجاء واحد من التجار دول لطش عليهم قطعة الارض وعشرين سنه المحامي ده بقى له خمس سنين وهو يكافح بيدته واسنانه والحمد لله نجح ورد لهم العقار مره ثانيه هذا بفضل الله جزاك الله خير والله طيب يقول أن يكون عاقلا فلا يصح تصرف المجنون هذا واحد أو السكران أو النائم لأنه قول يعتبر له الإقرار والرضا اللي هو البيع نقل ملكية نعم ولا يصح من غير العاقل ويلحق به المهذري المهذري إيه؟ اللي بيمزح بالهزل بالهزل هو الذي وأيضا كبر وخرف لا يصح بيعه ايضا مهدري هذا يطلق عليه ان يكون بالغا استعيذ بالله ان نرد الى ارض منهم استعيذ بالله والذي كبر وخرف لا يصح بيعه ان يكون بالغا شوف هذا الثاني فلا يصح بيع او شراء من الصبي الا بعد البلوغ او ان ياذن له ايه الولي بذلك قال ابن عثيمين رحمه الله حتى وإن كان مراهقا له 14 سنة وكان حاذقا في البيع والشراء فإنه لا يصح بيعه لأنه صغير لم يبلغ إلا بإذن إيه؟ الولي الولي مطمئن أن يكون حرا فلا يصح بيع العبد ولا شراءه إلا بإذن إيه؟ لأن العبد لا يملكه فما في يد العبد ملك لسيده بقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله بالبائع يعني الا ان يشترطه المبتاع عن المشتري معنى طيب انت الان بارك ما فيك بعت نخلا وقد ابضرتها انا باعي نخل الان جاء الموسم انا قد ابضرت النخل جاء واحد يشتري الارض ويشتري الشجر الاصل ما دمت انا ابضرت النخل فالثمر هذا للبائع وليس للمشتري، لأن من تعبت فيه وأنا جبت عمال وأنا أنفقت عليه حتى أبركه ورفعته وقومته. ما أنا أشتري بالنفع بتاعه. لك الأصول، لك الأصول، لكن لي الثمرة. لا بس أنا أشتري النفع بقول النفع. اشترط، اشترط. ما اشترطتش، ما فيش شرط. رجعنا لإيه؟ للأصل. أن الثمر للبائع. أن الثمر إيه؟ إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري. خلاص؟ قال لقول من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فيتبين أن العبد وماله ملك للسيد. الرابع أن يكون رشيدا، أي يحسن التصرف المالي حتى لا ينفق المال. نعم، والله سبحانه وتعالى كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وعقوق الأمهات، وذلك مقتضى الآية ولا فائدة من. طيب يقول لا ينفق المال في شيء محرم أو لا فائدة فيه، فلا يصح بيع السفيه بغير إذن أو إذن وليه، وذلك مقتضى الآية السابقة حيث قال تعالى فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الثالث كون المبيع مالا، كون المبيع إيه؟ مالا، شيء يتمول. إنما واحد هيبيع عشرات على واحد صراصير والعياذ بالله، كيلو صراصير، 2 كيلو صراصير، طب هذا لا يجوز معنا عشرات، ويعني مال أصلا. واحد هيبيع كيلو ذباب على واحد، وهل هذا مال يتمول أصلا؟ لا. طب واحد بقى، أنا سألك سؤال وعايز منك جواب، واحد هيبيع على واحد كيلو دود قز، إيش رأيك؟ يجوز، لأنه يجي من وراه الحرير وطاهر، طاهر خدت بالكم، وبيخرج الحرير. منين يجيب حرير إلا من هذا؟ معنا كيلو نحل، كيلو نحل أحسن، حشرات، وأيضا منيع عن قتل النحل، النحل ده ما شاء الله النحل تأتيك بالعسل معنا، بل منتجات العسل تعملون أكاديمية خاصة منتجات العسل. اللي حدثني قال لي منتجات العسل 8 أنواع من عفوا النحل، من العسل بس، ومنها سم العسل، ومنها غذاء الملكات، ومنها مش عارف أسماء كده كثيرة، حبوب اللقاء، أسماء كثيرة. إن السم ده إن لم يكن إلا السم لكفى، علاج الروماتيزم في السم، علاج وجع الظهر، علاج مش عارف إيه، أنا نفسي بتعالج به، بس عايز واحد يتحمل، مش واحد كده يتلدغ ويوجع نصيح بقى، السم هذا لدغ الواحد. الحمد لله خير كثير. طب شوف العسل اللي بتعطيه معنا، معنا فالان بركه لو واحد يبيع على واحد كيلو عطار، وانا وده منه تمويل اصلا، اعوذ بالله. وكان في ناس كده بيأذوا، بيأذوا ايه؟ بيأذوا المسلمين من زمان. يقام ما انا ادري عفوا الله يعني. في مطاعم للصرصين، مطاعم للبقاضع، مطاعم للخيار، خلونا في ده، خلينا في الحلاق. ها؟ الحديث صحيح. أنا بتكلم هي الذباب طاهر، بيبيعوه بقى للتداوي، للتداوي عشان دي مادة مضادة حيوية، مصل مصل. بيعالجوا بيه دلوقتي القدم السكري. تمام. الذباب ده فيه حاجة، ما هي المادة المصل المصل. غير الخلايا الميتة. تمام، ده المصل كويس، ده جميل، هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الإعجاز النبوي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فهنا يقول إيه؟ أن يكون المبيع إيه؟ مالا. طيب خلينا نشوف، وجملة ذلك أنه اشترط أن يكون المبيع مالا وما في منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمركوب والمشروب والملبوس والعبيد والعقار. طيب خلينا نشوف المأكول، ما شاء الله انواع كثير، المركوب كثير، مشروب، الملبوس، العبيد، العقار وغير ذلك مما يباح بيعه ليخرج بذلك ما لا منفعة فيه كالايه؟ كالحشرات. واستثنينا من حشرات ايه؟ كل القز وما اخر حكمه على ابواب. والمحرم، المحرم كالخمر اهو لا تباح، حرام. والخنزير

ثم كان ممكن يقول له الأجرة بتاعتك هي الأولى، يلا يا عم خد يلا روح، قال له لا شوف اللي أمامك ده الوادي من الغنم والبقر والإبل والرقيق ده كله لك، قال يا عبد الله تسخر مني؟ قال لا إنه ماله، فساقه كله عن بكرة أبي سبحان الله الأمانة. نعم، وكان مجاب الدعوة بسبب أنه أدى الأمانة. معنى قال بارك الله فيكم الوصي هو من أمر بالتصرف بعد الموت، كأن يوصي زيد في التصرف في مال بعض، شوف السيرة اللي عندك دي، في مال بعد الموت، في ماله بعد الموت إلى عمرو فيما يراه أصلح وأنفع، فهذا التصرف وليس بمالك للمال. وسوف يأتي قريبا باب الوصيات بتفصيلا إن شاء الله. الثالث الناظر، الناظر ها ما شفتش ناظر المدرسة أو ناظر المدرسة المشرف يعني المدير المشرف، والذي جعل على الوقف ينظر فيه ويقوم على مصالحه، كمن يوقف بيته أو أرضا على المساجد أو طلبة العلم الشرعي، ثم يقول الناظر هذا القائم، ناظر قائم مشرف مدير، ثم يقول الناظر في هذا الوقت فلان فيتصرف فيه وغير مالك له. الرابع الولي، يعني النظر ده يعني ايه؟ النظر دي بتبقى نظر عند واحد ملك ارض. انا ادري بس بقرب المعنى للاخوه بس، مشرف قائم معناه المشرف القائم، المشرف القائم. بارك الله فيكم، انا اقصد بارك الله فيكم عايش معاه، ان الناظر هذا بيقول والله الوقت ده يكون فيه فلان ابن الطلاب درس الوافدين اللي مش عارف ايه ما الى ذلك، ننشئ لهم مدرسه، ننشئ لهم مش عارف ايه، محتاجين، قال فيتصرف فيه وهو غير مالك له. الرابع الولي، طب شوف الولي بقى، والولايه نوعان، ولايه عامه وتكون من الحاكم والقاضي، والقاضي مثلا فانهم لهم ولايات في اموال المسلمين واليتامى الذين لا ولي خاص لهم، والأموال المجهول مالكها أو لم يوجد له وارث أو ارتد أو غير ذلك، فللولي العام التصرف في هذه الأموال، القاضي الأمين معناه الحاكم الأمين. وأما الولاية الخاصة كولاية العم في مال أيتام معناه يتصرف فيه لمصلحته. نعم، يعمل إيه في مال يتيم؟ التي هي أحسن، نعم، التي هي أصوب وأفضل وأخير، يعني لو في خير وفي اخير يقدم الاخير، لو في حسن وفي احسن يقدم الاحسن. نعم، فهؤلاء الاربعه ماذون لهم. كم هم الان الاربعه؟ واحد وكيل وصي الناظر الولي. قال فهؤلاء الاربعه ماذون لهم شرعا في التصرف في مال الغير. قوله القدره على تسليم من الشروط، كم الشروط الان اذكروها لنا سلمكم الله؟ أول حاجة الرضا، الثاني الرشد، الثالث كون المبيع مالا، الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع ومأذونا له فيه، وعرفنا من المأذون لهم الوكيل الوصي الناظر الولي. طيب سؤال يا شيخ، تفضل يا استاذ. لا تبع ما ليس عندك، أحيانا الحكام عليك لا تكسب نفسك، يشتري طباعة في التليفون وهي موجودة في المخزن، قبل ما تطلع من المخزن ومديره يجي له تاجر ثاني يشتري منه، فيقول له ماشي يروح يستلمها ويبيعها ويطلب ثمنها خلاص من البنك للبنك، ويقول له خلاص روح يستلمها، بدل ما كنت انا هستلمها ببعت التاجر الثاني بيشتري مني، وانا لم املك البضاعه ما لقيتهاش لسه. فده بيحصل، هل ده جائز ولا لا؟ اجبني على هذا من قبل انه لا يجوز، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يبيع الرجل الشيء حتى يستوفيه، حتى يحوزه يخرجه من خزائن الاول الى خزائنه. معنا هذه فيها احاديث كثيره وسياتي معنا. نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يبيع رجل ما ليس عنده. نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يبيع رجل شيئا لم يستوفيه، لم يقبضه، عن فيها الفاظ كثيره. لابد من قبض الشيء. طيب الان بارك الله فيك، افرض انا ارسلت التاجر هذا المشتري ارسلته المخازن. وصل عن المخازن محترقة، طب من الذي يضمن؟ قول لي بقى، هيضمن ده الأول ولا الثاني؟ حصلت مصايب ومشاكل بسبب هذا كده. أنت الآن حز هذه، ما عندكش مخازن،